فاعتبر الربا المالك الحقيقي، فدل على انه اذا لم يرضى ولم يكن البيع منه او باذنه فانه لا يصح البيع، ووجوده وعدمه على حد سواء ترجع السلعه الى مالكها الحقيقي. فلو ان شخصا اخذ سيارتك ليذهب بها الى مكان فباعها، او اجرته دارك فباع الدار، او اعطيته مزرعتك بعته ثمره المزرعه فباع المزرعه، فجميع هذه الصور البيع فيها باطل. وهكذا لو اقتصد مال اخيه المسلم ثم باعه فان المال صح، واذا اطلع القاضي على هذا فانه ينقض البيع ويرد المال الى صاحبه، يرد الارض الى مالكها الحقيقي. فيشترط ان يكون البيع من مالك، وهذا يشمل كما قلنا الثمن والمثل. فلو اخذ من شخص المال فلا يصح له ان يبيعه ولا ان يشتري به. نعم. او من يقوم مقامه، او من يقوم مقامه اي مقام المالك. يشمل هذا من يقوم مقامه بالوكاله، شخص اذنت له ان يبيع سيارته فهو وكيل، والوكيل اذا وكلته ينقسم الى قسمين، اما وكيل مطلق واما وكيل مقيد. والوكيل المطلق يكون مطلقا اما في الثمن او المثمن او يكون فيهما معا. فمثلا تقول لشخص بع السياره بمعرفتك او بخبرتك، جعلته وكيلا مطلقا يبيعها على حسب خبرته ونظره ومعرفته، فيطلق له التصرف لكن بشروط ما دام معرفته وخبرته. او تقول له بعها كيفما شئت وبعها بما شئت، فلما تقول له بما شئت يكون اطلاق في الثمن اي باي ثمن شئت، غاليا كان او رخيصا، هذا يسمونه الاذن بالثمن المطلق او الاذن بالبيع المطلق. تقول له بيع للمال ما شئت، بيع للمال ما شئت، لو باع السيارات صح البيع، لو باع الارض صح البيع، لو باع الاقلام او الكتب او الملابس الى اخره صح البيع. لماذا؟ لانك اطلقت له الاذن في النبوء، واطلقت له في الصوره الاولى الاذن في الثمن، فاما ان تكون الوكاله مطلقه في الثمن او مطلقه في المثمن او فيهما معا من البائع والمشتري. الحاله الثانيه ان تكون مقيدا، تقيد الثمن، تقول له بع هذه السياره بعشره الاف ريال، إما أن تقيد بمبلغ معين أو تقيد بعرف معين، تقول بيعها بسعر اليوم. فإذا قلت بيعها بسعر اليوم فإنه لو باعها دون سعر اليوم بطل البيع، وليس من حقه أن يبيعها دون سعر اليوم. وهكذا لو قلت له بيعها بالمعروف يعني على حسب العرف فباعها أقل مما يباع به مثلها فإنه لم يصح البيع. هذا بالنسبة للوكيل المطلق والمقيد. كذلك أيضا الولي يكون وصيا على يتيم، رجل ما وترك ليتيم 100,000، فإن اليتيم ليس له حق التصرف في ماله، لكن القاضي يقيم شخصا ينظر في مصلحة هذا اليتيم يسمى الولي، ولي اليتيم. أو والده قبل موته كتب وصيته أو وصى أشخاصا وقال أيتامي فلان وصي عليه، فحينئذ له حق النظر في أموال هؤلاء اليتامى، يبيع ويشتري في حدود المصلحة. هذا بالنسبة للمأذون له بالتصرف في المال. ويدخل في هذا إذا أذن السيد لعبده لأن العبد لا يملك، وكذلك إذا أذن الولي الصبي أن يبيع بمال معين أو بطريقة معينة. المهم أن يكون عند البائع والمشتري ملكا، يكون مالكا، أو يكون مأذونا له بالتصرف بولاية عامة في القاضي أو بولاية خاصة كولي الأيتام ومن يقوم عليهم أو الوصي عليهم. نعم. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. إن باع فإن باع، الفاء للتفريع، إذا تقرر أنه يشترط أن يكون مالكا يتفرع عليه، إن باع ملك غيره لم يصح البيع، لأن هذا المال لا يملكه. ومن هنا يكون قوله بعتك بشيء لا يملكه، ولا يجوز بيع مال المسلم ولا استباحة مال المسلم بدون حق. ولذلك أجمع العلماء على أن من باع مال غيره بدون إذنه ولا رضاه ولم يرضى المالك الحقيقة أن البيع لا يصح، ومن ينتزع المال يرد إلى صاحبه الأصلي. وهكذا من اغتصب أرضا وباعها أو اغتصب سيارة وباعها فإن البيع فاسد، وإلا إذا أجازه المالك الحقيقي كما سيأتي. أو اشترى بعين ماله، اشترى بعين ماله، ذكرنا أن البيع والشراء إما أن يقع على معين أو على مصروف في الذمة. اشترى بعين ماله، كان يقول له خذ هذه 10,000